الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى عن القيامة وأهوالها: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال المحاسبي رحمه الله: يحشر الله تبارك وتعالى الأمم من الإنس والجن حفاة عراة، قد نزع الملك من ملوك الأرض، ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها من هول ذلك اليوم، من غير ريبة ولا خطيئة أصابتها، فأحاطت بالخلائق من ورائهم بالذلة والانكسار للملك الجبار، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها ووحشها وسباعها وأنعامها وهوامها، هبطت الملائكة من السماء فأخذت مصافهم من وراء الخلائق كلهم، ثم أدنيت الشمس منهم فاشتد الحر من الشمس ومن الزحام، ففاض العرق على الأرض، ثم على أقدامهم، ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم. عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق كمقدار ميل. قال سليم: فوالله ما أدري ما أراد بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد أرشدهم إلى ما يقيهم حر ذلك اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. والصدقة لغة مأخوذة من مادة صدقة التي تدل على قوة في الشيء قولا أو غيره، ومنه أخذ الصدق لقوته في نفسه، ومن الصدق أخذت الصدقة لأنها تدل على صدق العبودية لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قال بعض العلماء: يعني أن الصدقة حجة على صدق إيمان المتصدق، لأن المنافق لا يفعلها لأنه لا يعتقدها ولا يؤمن بثوابها. فإذا تصدق المتصدق شهدت له الصدقة بصحة إيمانه. وسبب ذلك أن النفوس مجبولة على حب المال والبخل به، فإذا تصدق الإنسان كانت الصدقة دليلا على صحة إيمانه بالله عز وجل ووعده ووعيده. والصدقة شرعا اسم لما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة لله عز وجل كالزكاة، إلا أن الصدقة لفظ اختص بالمتطوع من المال، والزكاة تقال للواجب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من دنس الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وتزكيهم بها تزكي نفوس الأغنياء من البخل والشح، وتزكي نفوس الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فانتبه أيها المسلم لوقت زكاة الفطر، لا تؤخرها حتى تفرغ من صلاتك، فإن بالصلاة يكون وقتها قد خرج. فالزكاة زكاة لمن أداها قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات وليست زكاة فطر. وقد كثر في القرآن الكريم الترغيب في الصدقة والحث عليها، كما رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقوله صلى الله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، لفظ عام يشمل السر والجهر، كل امرئ في ظل صدقته. لفظ عام يشمل صدقة السر وصدقة العلانية. كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالجهر بالصدقة جائز عند الحاجة، والإصرار بها أفضل وأولى، لأن الإصرار دائما أقرب إلى الإخلاص، وكلما كان العمل خالصا كلما كان أقرب من القبول لله عند الله سبحانه وتعالى. فليحرص المسلم على أن يسر صدقته ما أمكنه ذلك. ولذلك جاء في الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد بين الله تبارك وتعالى مصارف الصدقات، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وبين سبحانه وتعالى أولى الناس بالصدقة، فقال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ولذلك قال صلى الله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ومن أنواع الصدقات أن تعفو عن حقك، فإن كان لك حق عند فلان من الناس فعفوت عنه فقد تصدقت عليه. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فعفوك عن حقك صدقة منك على من كان لك عليه حق. ومن الصدقة القرض الحسن، القرض الحسن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. فمع أن القرض قد رجع إليك، لكن إذا أقرضت أخاك مرتين كتب الله لك أجر صدقة مرة، فضلا عما جاء في فضل تنفيس الكرب عن الناس: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة. فمن استقرضك فأقرضته فقد فرجت كربة ولك الأجر. ومع ذلك لو تكرر القرض مرتين كتب الله لك أجر صدقة مرة. ومن أنواع الصدقة إنذار المعسر أو الوضع عنه. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك. فإذا كان لك دين على فلان فأنذرته فذلك صدقة، وإذا تجاوزت عنه فهذه لك صدقة. وإنذار المعسر والوضع عنه من الأعمال التي تقي حر يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يظله الله في ظله فليضع عن المعسر أو لينذره، أو كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إذا كان الله ورسوله قد رغبا في الصدقة، فإن الله ورسوله قد رغبا في المبادرة بالصدقة، في المبادرة بالصدقة والتعجل بها عند القدرة قبل فوات الوقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فخص ثم عم، خص الصدقة بالذكر، فقال: فأصدق من مالي ما أنجو به من العذاب وأحصل به جزيل الثواب. ثم عم فقال: وأكن من الصالحين الذين يأتمرون بكل المأمورات وينتهون عن كل المنهيات. فخص الصدقة بالذكر أولا، ثم عم كل الأعمال الصالحة، وفي هذا دليل على أنه لما كشفنا عنه غطاءه رأى الصدقة وعظيم أجرها، فتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق لما يرى من عظيم أجر الصدقة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. يقول عمر: ذكر لي أن الأعمال الصالحة تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يأتي زمان لا يجد الرجل من يقبل صدقته. تصدقوا قبل أن يأتي زمان لا يجد الرجل من يقبل صدقته. يقول له الرجل: لو جئت بها بالأمس قبلتها، أما اليوم فلا حاجة لي بها، وذلك آخر الزمان. قال ابن الملك: في آخر الزمان يكثر المال ويصير الناس كلهم أغنياء فيتركون الدنيا ويرجون الآخرة ولا يدخرون شيئا لغد. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنموا فرصة وجود المال ووجود الفقير الذي يقبله. اغتنموا فرصة وجود المال ووجود الفقير الذي يقبله. فكأنه قال: تصدقوا قبل ألا تصدقوا، تصدقوا قبل ألا تصدقوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا كلها صياما وقياما وصدقة وما وفقنا له من صالح الأعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم كن لأهل غزة وليا ونصيرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكف عنهم بأس الذين كفروا. اللهم وارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.